يا عبادي لم أخلقكم لأستأنس بكم من وحشة، يا عبادي لم أخلقكم لأستأنس بكم من وحشة أو أستكثر بكم من قلة أو أستعين بكم لجلب منفعة أو دفع مضرة، ولكني خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل في الحديث الشريف: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العين. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين واصفا هذه الأمة الإسلامية فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وصف من الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون آمرة بالخير، آمرة بكل خير، ناهية عن كل شر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حينما نقرأ هذه الآية نفهم منها شيئا هاما: أمة معنية بالأمر والنهي، أمة معنية بأن تأمر غيرها وأن تنهى غيرها، لا بد أن تكون أمة قوية. لماذا؟ لأن القوي فقط هو الذي يستطيع أن يأمر وينهى، الأقوياء فقط هم الذين يقررون وهم الذين يسنون القوانين، أما الضعفاء لا يملكون إلا التنفيذ. لا يرضى الله لنا أن نكون ضعفاء أبدا. أمة معنية بالأمر والنهي، فلا بد أن تكون أمة قوية حتى تستطيع أن تأمر وتنهى، لأن الضعفاء لا يستطيعون أن يأمروا أو ينهوا. فلا بد أن نفهم هذا من هذه الآية القرآنية الكريمة: الأقوياء فقط هم الذين يستطيعون الأمر والنهي. وهذا هو منطق الإنسانية على مدى الزمن، منطق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله: ذات يوم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، فمر عليهم رجل فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ ما حكمكم على هذا الرجل الذي مر علينا الآن؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، هذا رجل من عظمائنا، أشرافنا إذا خطب ينكح، إذا أراد أن يزوج ولده أو ابنته وجدنا الشرف العظيم في مصاهرته. هذا رجل من عظمائنا ومن أشرافنا ومن كبرائنا، إذا خطب ينكح، وإذا شفع يشفع، إذا توسط في مسألة سمع له، وإذا تكلم يسمع له. هكذا منطق الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القوي فقط هو الذي يسمع لكلامه. بعد لحظات يمر رجل آخر فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تقولون في هذا الرجل؟ الرجل الآخر، ماذا تقولون فيه؟ ما حكمكم عليه؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل من ضعفائنا، إذا خطب لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع، وإذا تكلم لا يسمع له. نقف هنا أن منطق الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأقوياء فقط هم الذين يستطيعون أن يأمروا وأن ينهوا، وهذا ما جاء في الآية القرآنية الكريمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أسباب القوة، من أسباب القوة الكلمة الطيبة، الكلمة التي تبني ولا تهدم، الكلمة التي تعمر ولا تخرب. هذه الكلمة هي من أسباب القوة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الكلمة خطيرة، الكلمة لها خطورتها. إذا كانت كلمة طيبة فهي كلمة بانية، كلمة تعمر ولا تخرب. أما الكلمة الخبيثة فهي أساس الخراب وأساس الدمار، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن اللسان هو الآفة، آفة الإنسان هي اللسان. لما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله في مسائل عديدة، والنبي أجاب له بابا بابا، أجاب له عن كل أسئلته. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ أهم شيء من الممكن أن تسأل عنه؟ فقال معاذ: بلى يا رسول الله، أخبرني وعلمني ودلني. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وقال: يا معاذ، أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، لا تجعله يخوض فيما يقال أو لا يقال، لا تجعله يردد الكلمات الخبيثة والشائعات التي تهدم ولا تبني. فقال معاذ بن جبل: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ هل يؤاخذنا الله على ما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يدخل الناس النار إلا ألسنتهم يا معاذ؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا هو عقبة بن عامر رضي الله عنه. عقبة بن عامر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا كان هناك فتنة والعياذ بالله من شر الفتن، إذا كان هناك فتنة وأريد النجاة، أريد النجاة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لا تجعله يردد الكلمات الخبيثة، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وكل يوم أعضاء الإنسان تخاطب اللسان، يدك ورجلك كل عضو فيك يكلم اللسان كل صباح، تقول الأعضاء للسان: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنا مرهونون بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هكذا تكون خطورة اللسان. إخوة الإيمان والإسلام، واجب على المسلم تماما أن يعي ماذا يقول وأن يعي ماذا يردد. فإذا كانت الكلمة طيبة يرددها نعم، يقولها نعم، ولكن كلمة خبيثة الهدف منها الخراب، الهدف منها الدمار، واجب على المسلم أن يقف منها موقف العداء. لا يتكلم بكلمة خبيثة، لا يتكلم بشائعة تخرب الدنيا. إخوة الإيمان والإسلام، أليس لنا في من حولنا من البلاد، أليس لنا فيهم العبرة؟ بلاد خربت، بلاد خربت بأيدي أهليها وبأيدي أبنائها، وبقي هذا البلد الغالي، مصر الغالية، بقيت سليمة صحيحة والحمد لله. ونسأل الله أن تظل هكذا دائما، مرفوعة الشأن، عزيزة الكرامة. آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، الشائعات تهدم الدنيا. تعالوا معي لتروا هذا الحدث. هصلى على رسول الله. الغزوة الوحيدة التي هزم فيها المسلمون هي غزوة أحد. صلى على رسول الله. الغزوة الوحيدة التي هزم فيها المسلمون هي غزوة أحد. ما السبب في هذه الهزيمة؟ الشائعات، الكلمات الخبيثة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى جبل أحد ومعه الصحابة والمشركون في الناحية الأخرى استعدادا لبدء الغزوة، هناك جبل بجوار جبل أحد، جبل صغير أطلق عليه جبل الرماه. جبل الرماه جبل صغير بجوار جبل أحد. الغزوة كانت بين هذين الجبلين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بجماعة من أصحابه وأوقفهم على جبل الرماه وقال لهم: احموا ظهورنا، احموا ظهورنا، ولا تتركوا أماكنكم، ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة، أوقفهم على جبل الرماه وقال لهم: احموا ظهورنا، ولا تتركوا أماكنكم، ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا. وبدأت غزوة أحد، وكانت في البداية فيها نصر للمسلمين، ولكن ماذا؟ جاءت شائعة، شائعة تقول: انتهت الغزوة، انتهت الغزوة. شائعة حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حذرهم من أن يتركوا أماكنهم، ولكن جاءت هذه الشائعة: انتهت الغزوة. ماذا فعلوا؟ تركوا أماكنهم وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصوا رسول الله ونزلوا يجمعون الغنائم. ماذا حدث؟ جاء خالد بن الوليد، وكان في هذا الوقت مشركا، كان لا يزال مشركا، لم يدخل الإسلام، فجاء بجماعة معه من المشركين، وجاءوا للمسلمين من ظهورهم، ووقف المسلمون بين فريقين من المشركين، أمامهم أعداء ووراءهم أعداء، حتى كاد المسلمون أن يضرب بعضهم بعضا. اختلطت الأمور بماذا؟ بشائعة. الشائعة قالت انتهت الغزوة. لم تنتهي الغزوة، ولكنهم صدقوا هذه الشائعة ونزلوا يجمعون الغنائم. استغل خالد بن الوليد، وكان لا زال مشركا، استغل هذه الفرصة فجاء بجماعة من المشركين معه وضربوا المسلمين من ظهورهم. الشائعة الثانية في نفس الغزوة، صلى الله على رسول الله، رجل من المشركين يقال له ابن قميئة لعنة الله عليه، ابن قميئة قتل مصعبا ابن عمير رضي الله عنه. وبعد أن قتل ابن قميئة مصعب ابن عمير يشيع بين الناس وقال قتلت محمدا، نادى بهذه الكلمة لعنة الله عليه، هكذا قال قتلت محمدا. وقف بعض الصحابة يقولون إذا كان رسول الله قد قتل فلماذا نقاتل؟ فوضعوا أسلحتهم وأخذ المشركون يحصدونهم حصدا، وكانت الهزيمة في غزوة أحد بسبب هذه الشائعة. إخوة الإيمان والإسلام، واجب علينا أن نقف في وجه هذه الشائعات. العاقل، العاقل لا يرضى لبلده الخراب. العاقل الحكيم كيف يرضى لبلده الخراب؟ كيف يرضى لبلده الدمار؟ واجب علينا أن نقف أمام هذه الشائعات رجالا عقلاء، نتحكم في أقوالنا ونتحكم في أفعالنا. والحق سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يأتي الندم بعد الخراب، يأتي الندم بعد فوات الأوان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. إخوة الإيمان والإسلام، واجب علينا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، نحمي هذا البلد الغالي الذي كرمه الله عز وجل في كتابه 5 مرات صراحة. حينما أفتح كتاب الله، حينما أفتح القرآن الكريم، أشعر بالعزة وأشعر بالكرامة. حينما أجد بلدي ذكرها الله 5 مرات صراحة في كتاب الله، لم أجد بلدا أبدا حظيت بهذا. هناك سبب لهذا، أن الله يريد أن يكرم هذا البلد، يريد الله أن يكرمها، يريد الله أن يحفظها. يحفظها بمن؟ يحفظ البلد بمن؟ يحفظها بأولادهم، بأولادها، يحفظها بأبنائها، بشبابها، برجالها، بعقولهم وبحكمتهم، هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن هذا البلد الغالي قال لأصحابه إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 11 من الهجرة النبوية، في 11 من الهجرة النبوية، وفتحت مصر بأيدي المسلمين بقيادة القائد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتحت هذا البلد الغالي بعد وفاة رسول الله 9 سنوات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه قبل أن يودع الدنيا، قال لهم ستفتح عليكم بعد مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فإنهم خير أجناد الأرض، إنهم خير أجناد الأرض. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله لما كان المصريون خير أجناد الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، إذا اشتد الأمر كانوا جميعا على قلب رجل واحد، لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا، استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لكم بهم نسبا وصهرا. إن لكم بالمصريين يا أصحاب رسول الله لكم بهم نسبا وصهرا. أما النسب الذي بين المصريين وبين رسول الله، نتفهم هذا، نتعلم هذا، ما هذا النسب الذي بين المصريين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام، امرأة مصرية تزوجها الخليل إبراهيم وأنجب منها إسماعيل عليه السلام. هاجر أم إسماعيل امرأة مصرية، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن إسماعيل عليه السلام ينتسب إليه الجد العشرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نمسك نسب النبي صلى الله عليه وسلم نجد الجد العشرين لرسول الله ينتسب إلى إسماعيل عليه السلام، أمه هاجر. كأن المصريين هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نقول نسب رسول الله، نسب رسول الله يصل إلى إسماعيل عليه السلام، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن حكيم ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. الجد العشرون لرسول الله ينتسب إلى إسماعيل عليه السلام، أم إسماعيل هاجر المصرية، فالمصريون هم أخوال رسول الله. هكذا قال النبي: إن لكم بالمصريين نسبا وصهرا. ما الصهر الذي بين المصريين وبين رسول الله؟ فصلى رسول الله في العام التاسع من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، فأرسل إلى النجاشي ملك الحبشة، وأرسل إلى هرقل ملك الروم، وأرسل إلى كسرى ملك الفرس، وأرسل إلى المقوقس ملك مصر، وكل ملك رد على النبي بطريقته. فبماذا رد ملك مصر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد عليه ردا هادئا، وأرسل مع الصحابة الذين جاءوا من المدينة إلى مصر، أرسل معهم هدية لرسول الله. هذه الهدية هي السيدة ماريا القبطية من مصر من هنا، التي ألحقها النبي بزوجاته وأنجب منها ولده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ماريا القبطية حينما جاءت وذهبت من مصر إلى المدينة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أشهد بأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا ماريا، ولم تنطقين بالشهادتين ولم أطلبها منك؟ لم تنطقين بها ولم يطلبها أحد منك؟ فقالت ماريا: يا رسول الله، إن أصحابك الذين أتيت معهم من مصر إلى هنا كانوا أمناء علي، كانوا أمناء علي، أمانة إخوتي علي، أمانة إخوتي علي، فعلمت أن الذي رباهم هذه التربية القويمة ليس بشرا عاديا، إنه رسول من عند الله. إخوة الإيمان والإسلام، واجب علينا جميعا أن ننبذ الفرقة فيما بيننا، فالفرقة ضعف والتنازع ضعف. والحق يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. هكذا يعلمنا الحق سبحانه وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم